لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني فهذا إشراف على منازل الأشراف، إطلالة نطل من خلالها على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء نقول عن هذه الدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى نشرف فيها إشرافة ونطل فيها إطلالة على بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف من خلالها على شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه قد أتى امرأة من نسائه، فقمت فتحسسته، بالطبع المظلم مفيش كهرباء مفيش أنوار، فقمت فتحسسته فوقعت يدي على باطن قدمه صلى الله عليه وسلم وقدماه منصوبتان وهو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. تعني أنها ظنت لما افتقدته في فراشه صلى الله عليه وسلم أنه أتى كما ذكرت امرأة من نسائه، فأخذتها الغيرة فقامت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرفة وهي لا تراه، فوقعت يدها على قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو منصوبا وهو ساجد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الثناء الجميل على ربي سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فهذا شيء من حاله صلى الله عليه وسلم في قيامه بين يدي ربه بالليل. حادثة أخرى في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثيني بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي التي يكون فيها عندي، فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها وارضاها: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فتركته رضي الله عنها وارضاها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى، ثم جلس يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم، فلم يزل كذلك حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل وما لي لا أبكي، وقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا أيضا فيه صورة من صور النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل، وهي من الصور المشرقة. أيضا صورة ثالثة يرويها حذيفة رضي الله عنه قال: صليت بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يقرأ 100 ثم يركع فمضى، يعني عدى 100 آية فمضى، فقلت يختمها في ركعتين، يعني يكمل نصها في ركعة ثم يكمل النصف الآخر في الركعة التي تليها، فقلت يصليها يختمها في ركعتين، فمضى حتى ختمها صلى الله عليه وسلم فقلت يقرأ بها ثم يركع فافتتح آل عمران ثم ختمها ثم افتتح النساء ثم وختمها ثم ركع، يعني قرأ السور الثلاثة في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. يقول حذيفة: لا يمر بآية فيها تنزيه إلا سبح الله عز وجل، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا تعوذ، وفي رواية إلا استجار بالله عز وجل. ثم ركع صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكررها حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، يعني ظل يكرر سبحان ربي العظيم حتى بلغ طول ركوعه صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه. وقد قرأ في قيامه 5 أجزاء سورة النساء، 5 أجزاء و40 كمان. ثم قام صلى الله عليه وسلم من ركوعه فقال: سمع الله لمن حمده، لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، فظل يكررها حتى كان قيامه نحو من ركوعه. ثم سجد صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يكررها حتى كان سجوده نحو من ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. تأمل يعني قدر القراءة، شيء يعني مبهر، كيفية القراءة شيء أيضا مبهر، ثم الركوع والسجود والقيام من الركوع أيضا. هذه الصلاة التي رفعت من شأنه صلى الله عليه وسلم عند ربه، قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود اقترن في كتاب الله عز وجل بتهجده صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه، الذي قال الله عز وجل له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. هو الذي أمر في أول ما أنزل عليه الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فكان أحيانا يزيد على النصف وأحيانا يبلغ الثلث، يعني يقلل على النصف أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وهنا يعني وقفة، يعني أذكر نفسي وإخواني بكيفية قراءتي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: لا يمر بآية فيها تنزيه إلا سبح، ولا بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل، ولا آية فيها عذاب إلا استجار بالله عز وجل أو تعوذ بالله عز وجل. وهذا من السنن لا سيما في قيام الليل، وهذا من أهم الأسباب التي تستدعي حضور الذهن في الصلاة، إن الإنسان يراعي معاني الآيات التي يسمعها أو يقرأ. حتى لو الإمام يقرأ، أنت إذا مرت عليك آية فيها رحمة اسأل الله تبارك وتعالى، فيها عذاب تعوذ بالله عز وجل، فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى سبحه، يعني تفاعل مع الايه مع القراءة. مثل هذه السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، منها حديث حذيفة الذي ذكرناه، ومنها أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أيضا صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، ووصف صلاته على نحو ما ذكر حذيفة من التسبيح والسؤال والتعوذ من خلال آيات القرآن ومعانيها. يعني ما ينفعش يا أخوانا يبقى آية فيها جنة زي آية فيها نار زي آية فيها تسبيح كله زي بعضه كده، ما ينفعش. الإنسان يميز ويتفهم ويتدبر ويتفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى الذي يقرأه أو يسمعه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن كلها حتى أتمها وهم سكوت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، لقد قرأت هذه السورة، يعني لقد قرأتها على الجن آنفا، فما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فالإنسان بقدر المستطاع يحضر ذهنه أثناء القراءة أو السماع، فإن مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله سبحانه وتعالى سأل، وإن مر بآية فيها النار أو ذكر عذاب الله تبارك وتعالى استعاذ، وإن مر بآية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى ووصف له بما هو أهله يسبح الله عز وجل. مثل هذه الأحاديث نطل من خلالها على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بين يدي ربه بالليل. وقيام الليل هو شعار الصالحين سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة، ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الإيه؟ من الصالحين. فأول صفة ذكرها من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، هذا شعار الصالحين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه سمت الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. يعني هذه أربع فوائد يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أو في صلاة الليل. دأب الصالحين قبلكم، ما معنى دأب الصالحين؟ يعني عادة الصالحين التي يداومون عليها، الدأب والعادة المستمرة، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، مما يقربك من الله تبارك وتعالى جدا قيامك بين يدي الله عز وجل والناس نيام، هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه ومما يتعجب الله عز وجل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل له امرأة وفراش فسار عن فراشه من بين أهله وحبه إلى صلاته، هذا مما يحبه الله ويتعجب منه ويرضى عن صاحبه. فقيامك بالليل والناس نيام مما يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل؟ الشرف يعني المنزلة والمكان العالية، الشرف من الأرض يعني ما علا من الأرض، فشرف المؤمن يعني علو منزلته علو مكانته عند الله تبارك وتعالى، إنما ينالها بقيامه بين يدي الله عز وجل بالصلاة في الليل والناس نيام. كان أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد، لم يقل العبد من الرب، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد. يعني ليس المصلي فقط هو الذي يتقرب من الله، وإنما الله تبارك وتعالى إذا رضي عن حال عبد تقرب إليه، كما أنه صلى الله سبحانه وتعالى ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي من الليل ثلثه فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ روايات كثيرة فيها 6 جمل. المقصود أن الله تبارك وتعالى إذا رأى من عبده إقبالا عليه والناس هجود والناس نيام، يتقرب الله سبحانه وتعالى وتقدس من عبده. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر. فإن استطعت، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فمن منة الله سبحانه وتعالى ونعمته على عبد من عباده أن يقيمه مصليا بين يديه بالليل والناس نيام، كحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا طرفا منه. المقصود إخوتي الكرام أن تزداد العناية ويزداد الاجتهاد في طلب فضل هذه الصلاة التي قد نصليها ولا نعرف قدرها، أو قد نصليها ولا نقدرها قدرها، كأن الصلاة الليل كصلاة النهار أبدا. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل شيء تصليه بعد صلاة الفرائض أن تقوم لله عز وجل بالليل، تصلي بين يدي الله عز وجل بالليل. فالتمس هذه الفرصة وأنت في رمضان في العشر الأواخر منه وأنت معتكف، اغتنم هذه الفرصة وتزود، واعزم أن يكون لك قسط من قيام الليل ولو فواق ناقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قام الإنسان فركع ركعتين قرأ فيهما بفاتحة الكتاب وأقصر سورتين من كتاب الله بالكوثر مثلا والإخلاص، كم دقيقة؟ 10 دقائق مثلا؟ والله لا تدري ما تبلغ بك هذه الدقائق العشر. يعني لو الإنسان استيقظ قبل الفجر ثلث ساعة بربع ساعة وصلى ركعتين خفيفتين في هذا الوقت، لا يدري أين تبلغ به صلاته. فإن شرف المؤمن قيامه إيه؟ بالليل، وشيء خير من لا شيء. الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان مما تحاقرون من أعمالكم. وقف صلى الله عليه وسلم على قبر، وقف على قبر صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى صاحب القبر وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان مما تحاقرون من أعمالكم يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتين في 5 دقائق في 10 دقائق يزيدهما المرء في عمله أحب إلى من رأى الحقيقة. ما جماعة الميت ده اللي اتقال في حقه إيه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الميت هذا رأى الأمور على حقيقتها، فقدر الأمور قدرها الذي يعني تستحقه. ركعتان في ميزان هذا الميت المقبور يزيدهما في عمله أحب إليه من الدنيا وما فيها، أحب إليه من الدنيا وما فيها بأموالها وزينتها وزخرفها وسلطانها وقل ما شئت. المقصود أن هذه الأوقات التي نعيشها فيها فرصة عظيمة. قد يخرج العبد من اعتكافه وتعود على هذه العبادة الفاضلة وكان له منها قسط ولو قليل بعد رمضان، فيرفعه الله عز وجل بها درجات لا يتصورها عقله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام حتى يصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فاته من الخير ما تسلط الشيطان عليه بسبب فوات هذا الخير. أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت الثانية، فإن قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. فأصبح نشيطا طيب النفس، عندها من أسباب طيب النفس في بقية اليوم أن يستفتح الإنسان يومه بمثل هذه الركيعات اليسيرات تقربا إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. طيب إن فاته هذا فيقوم والعياذ بالله خبيث النفس كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم خبيث النفس كسلان. فالمقصود إننا في هذه الأوقات نعتني بأوقات الليل، نصلي بقدر المستطاع في الليل، ونتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله عند آيات الرحمة، واستعادته عند آيات العذاب، وتسبيحه عند آيات التنزيه، ثم ليعزم أحدنا أن يكون له قسط ولو يسير، ولو يسير من قيام الليل. فإن لم يستطع أن تكون صلاته في آخر الليل فلا تفوتنه الصلاة، فليصلي ورده قبل أن ينام، هذا خير من أن يفوت الورد بالكلية. يعني اجعل لنفسك وردا من كتاب الله سبحانه وتعالى تقوم يعني فيه لله تبارك وتعالى قراءة لكتابك وقياما بين يديه. فإن لم تستطع أن تواظب على قيام الليل قبل الفجر فلتصلي وردك قبل أن تنام، فإن هذا من الحزم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه ليلة 27 وهي من أرجى الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر، حتى كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. تقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم، وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.